الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ويترتب على هذا القصد أن الإسلام يجب ما قبله. طيب، أعطينا بل يقولون قبلها، بل يقولون قبلها بقليل. بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة ويترتب على هذا. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فسأل أحد الإخوة سؤالا يتعلق بمطلق الإيمان والإيمان المطلق، يقول: ما فهمت الفرق بينهما. الشيء المطلق سواء كان إيمانا أو غيره هو الشيء الكامل، وأما مطلق الشيء فهو أي جزء منه أو أدنى قدر من أو أدنى قدر منه، هذا مطلق الشيء. والتفريق بينهما قاعدة مفيدة لطالب العلم تنحل عنه بها إشكالات كثيرة، فإذا فهم المقصود، وأن من سنن كلام العرب أنهم ينفون الشيء لانتفاء أصله تارة، وينفون الشيء لانتفاء شيء مهم فيه تارة أخرى. من فهم هذا سهل عليه الجمع بين بعض النصوص التي قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن فيها شيئا من التعارض. مثال ذلك ما بين أيدينا من مسألة الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الإيمان في عدة أحاديث عمن وقع في معاص، ومعلوم قطعا بالأدلة القطعية أن العاصي مآله إلى الجنة أو هو ابتداء في الجنة، لأنه تحت مشيئة الله عز وجل إذا غلبت سيئاته وحسناته. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ الجواب أن نقول إن النفي هاهنا تعلق، ها ذكرناها أمس، تعلق بالإيمان المطلق لا بمطلق الإيمان، فهو لم يؤمن الإيمان الواجب عليه، يعني الكامل كمالا واجبا. وأما مطلق الإيمان فإنه ثابت له. خذ مثلا في بعض أدلة الوعيد جاء نفي دخول الجنة في حق بعض من أتى معاصي من المعاصي. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. هل قاطع الرحم كفر وخرج من الإسلام بالكلية فلا يمكن أن يدخل الجنة البتة؟ ما رأيكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق، هو ها هنا يقول إيش؟ لا يدخل الجنة قاطع. نقول المنفي هنا الدخول المطلق لا مطلق الدخول. الدخول المطلق يعني الدخول الكامل، يعني أن يدخل الجنة مع أول الداخلين، أن يدخلها من أول وهلة، فهذا وعيد توعد به هذا الإنسان، لا أنه توعد بماذا؟ بأنه لا يدخل الجنة مطلقا، يعني ليس النفي هنا متعلقا بمطلق الدخول. واضح؟ إذن الشيء المطلق ما هو؟ الشيء الكامل، سواء كان كاملا كمالا واجبا أو كاملا كمالا مستحبا بحسب النصوص. ومطلق الشيء أصله أو أدنى شيء أو أي شيء فيه. فنفرق بين الأمرين: العاصي ينفى عنه الإيمان المطلق، يعني كمال الإيمان، ولا ينفى عنه مطلق الإيمان يعني أصله، فإنه لا يزال مسلماً، لا يزال داخل الدائرة الإيمانية، عنده إيمان وإن لم يكن إيمانه إيماناً كاملاً. فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. قالوا بهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. إلى هنا انتهت الجملة. وهذه ميزة أهل السنة والجماعة على غيرهم من المرجئة والوعيدية، وهي أنهم يأخذون بالنصوص جميعاً ويؤلفون بينها ويجمعون بينها ويعاملونها كلها معاملة النص الواحد، يضمون هذا إلى هذا حتى يكون النص، حتى تكون النصوص كأنها نص واحد. أما طريقة مخالفيهم بجميع أصنافهم، والمخالفون لنا في هذا المقام طائفتان، مرجئة ووعيدية، طريقتهم أنهم يأخذون بطرف من النصوص وينفون الطرف الآخر. المرجئة أخذوا من نصوص الوعد وغفلوا أو تغافلوا عن نصوص الوعيد، وعكس هذا الوعيدية، أخذوا بنصوص الوعيد وتغافلوا عن نصوص الوعد. والذي كان من طريقة أهل السنة أنهم ماذا؟ جمعوا بين الأمرين وعليه، فكل دليل صحيح استدل به الوعيدية فإن أهل السنة والجماعة يستدلون به وهو دليل على المرجئة، وكل دليل صحيح استدل به المرجئة فإن أهل السنة يستدلون به ويجعلونه دليلا على الوعيدية. والحق المحض ليس إلا مع أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بالكتاب كله ودخلوا في السلم كافة. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه. حسن. يترتب على مقالة أهل السنة في باب الإيمان فروع ومسائل، ومن ذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله من أن الإسلام يجب يعني يهدم ويكفر ما قبله. فمتى ما دخل الإنسان في هذا الدين فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه ما وقع منه قبل ذلك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال جل وعلا في حق النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وفي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه على الإسلام، فبسط يده، فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو يده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك فقال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. عمرو رضي الله عنه يقول: أنا أدخل في الإسلام بشرط أن الله جل وعلا يغفر لي. فقال رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن التوبة تهدم ما قبلها؟ فدل هذا على أن من دخل في الإسلام فإن إسلامه يكفر الله سبحانه وتعالى به ما سبق، يكفر الله عز وجل به كفره بالاتفاق، لكن هل يكفر الله عز وجل عنه سيئاته التي لم يتب منها؟ بمعنى ما يعمله الكافر ينقسم إلى كفر ومعاصي، صح ولا لا؟ أما كفره فإنه يغفر إذا دخل في الإسلام، وإذا كان مسلما فارتد فرجع إلى الإسلام فإن ردته تغفر. والمعاصي التي كان يعاقرها في كفره ثم تاب إلى الله عز وجل منها وتركها فإنها أيضا مغفورة. لكن هناك بحث عند أهل العلم في السيئات التي لا يزال مصرا عليها بعد إسلامه، هل تغفر أو لا تغفر؟ في هذا بحث عند أهل العلم، والتحقيق أنها داخلة أيضا فيما يكفر، لأن ما جاء في هذا الحديث فيه لفظ من ألفاظ العموم أن الإسلام يهدم ما قبله وما الموصولة من أدوات العموم، فكل ما قبل دخوله في الإسلام فإنه ماذا؟ يكفر. طيب، هو مصر على المعاصي بعد دخوله في الإسلام، نقول هذه المعاصي تعامل معاملة المعاصي التي تصدر من أي مسلم، فصاحبها بين عفو الله عز وجل وعدله، هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والعلم عند الله عز وجل. قال: وأن التوبة تجب ما قبلها، وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة على هذا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء: هذه الآية في التائبين، هذه الآية في التائبين. وأما قوله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق غير التائبين. أعيد، قد يظهر بادي الرأي عند من لم يدقق أن هناك تعارضا بين هاتين الآيتين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكنه قال في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع أنه قال هناك جميعا يغفر الذنوب جميعا. فالجمع بينهما أن قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هذه في حق التائبين، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق غير التائبين. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على ابن آدم أن شرع له التوبة، ورتب عليها ما رتب من التكفير، لا نعمة أعظم من هذه النعمة. ولذا هي المفزع لك يا أيها المسلم، وهي المخرج لك من ورطات الذنوب والمعاصي والموبقات التي اجترحتها وكلنا ذاك الرجل. فالوصية لنفسي ولإخواني بالمداومة على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتجديدها في كل حين، لأنك لا تدري متى تغادر هذه الحياة، متى يفجأك الأجل، فأكثر من التوبة وكن على صلة وثيقة بها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والتوبة أمر يحتاج إلى اجتهاد، هي سهلة باللسان لكن تحقيقها يحتاج إلى مجاهدة، ليست قضية تقال باللسان، قضية تحتاج إلى مجاهدة. فالتوبة باللسان سهلة، وأما ما عداها ففيها مشقة. التوبة الصادقة النصوح التي لا تردد فيها ولا تأخر ولا استثناء، هذه لا شك أنها تحتاج إلى مجاهدة، وكل إنسان أدرى بنفسه، والله المستعان. قال: وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، يعني مات على الردة فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه. إن رجع بعد ردته تاب إلى الله عز وجل من هذه الردة فإن الله عز وجل يتوب عليه. ونبه المؤلف رحمه الله هاهنا أن هبوط الأعمال بالردة مشروط باتصال الموت. أعيد، هبوط الأعمال بالردة مشروط بماذا؟ باتصال الموت. وهذا موضع بحث عند أهل العلم، هل بمجرد ارتداد الإنسان عياذا بالله من الردة هل بمجرد الارتداد تحبط عنه جميع أعماله، أم أن ذلك مشروط بأن يموت على هذه الردة ويظهر أثر هذه المسألة وأثر هذا الخلاف في حق من رجع وتاب؟ هل تعود إليه حسناته أو أنه يستأنف حسنات جديدة؟ وهذه مما يبحثه أهل العلم في مباحث الفقه، هل من حج ثم ارتد هل يلزمه أن يحج حجة أخرى؟ نقول هذه مبنية على ماذا؟ على هذه المسألة، هل تعود إليه حسناته أو لا؟ والتحقيق أن حبوط الأعمال مشروط باتصال الوفاة، التحقيق أن حبوط الأعمال مشروط باتصال الوفاة، بمعنى أن حسنات المرتد تكون موقوفة لا حابطة، فإن تاب إلى الله عز وجل قبل وفاته عادت إليه حسناته، وإلا فإنها تبطل وتصبح هباء منثورا. والدليل على هذا القيد الذي جاء في سورة البقرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فرتب الله عز وجل الحبوط على ماذا؟ على ردة متصلة بالموت، صح ولا لا يا جماعة؟ وهذا قيد يقيد كل النصوص المطلقة التي فيها أن من وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وما شكل هذه الآية، فهذا قيد لا بد من إعماله، وإعمال الكلام أولى من إهماله. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. سلام. قال رحمه الله: يرتبون أيضا على هذا الأصل، على معتقد أهل السنة في باب الإيمان، ولا سيما في كون الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. جاءتنا هذه المسألة ثمرة لما قدمته لك من أن الأعمال من الإيمان وأنه يزيد وينقص، ألا وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. حد الاستثناء في الإيمان هو عدم الجزم فيه، يعني أن لا يخبر الإنسان عن نفسه بالإيمان جازما. بمعنى، هل يصح أن يقول الإنسان عن نفسه أنا مؤمن أم لا؟ هذه هي مسألتنا. يقول الشيخ: إن الإنسان يستثني في إيمانه، وهذا الاستثناء له ألفاظ كثيرة، كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لو قال لك أحد: هل أنت مؤمن؟ يقول الشيخ: تستثني، فتقول إيش؟ أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أرجو أن أكون مؤمنا، أو تقول أنا مؤمن أرجو، أو تقول لا أدري أمؤمن أنا أم لا. لكن انتبه يا رعاك الله، فإن أهل السنة في هذه المسألة عندهم تفصيل، فهم يستثنون باعتبار ولا يستثنون باعتبار، يعني يرون الاستثناء باعتبار ولا يرونه باعتبار آخر. فهم يستثنون في الإيمان باعتبار كماله، ولا يستثنون باعتبار أصله. إذن هذه القاعدة عند أهل السنة: يستثنى في الإيمان باعتبار كماله، ولا يستثنى باعتبار أصله. فإذا كان سياق الحال أو قرينته تدل على أن الإخبار أو إجابة السؤال تعلقت بكمال الإيمان، فها هنا يستثني أهل السنة فيقولون لا تقل أنا مؤمن، إنما قل إن شاء الله مؤمن إن شاء الله أو أرجو أو لا أدري. وأما إن كان السياق يدل على أن السؤال أو أن الإخبار تعلق بأصل الإيمان فها هنا لا استثناء، كأن يقول قائل هل أنت مؤمن أم كافر؟ ما الجواب؟ مؤمن، لأن السياق يدل على أن السؤال تعلق بماذا؟ بأصل الإيمان، وفي أصل الإيمان لا استثناء. ويبين لك هذا أثر أخرجه البيهقي رحمه الله في الشعب، وأخرجه أيضا في كتاب الاعتقاد، عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل عن هذا السؤال فقال رحمه الله إن كنت تسألني مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا مؤمن. تلاحظ أنه جزم وما استثنى، لأن الكلام يتعلق بماذا؟ بأصل الإيمان. وأما إن كنت تسألني هل أنا ممن قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فلا أدري أمؤمن أنا أم لا. فلما كان السياق متعلقا بكمال الإيمان ماذا فعل رحمه الله؟ استثنى. فهكذا ينبغي للإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر، أهل السنة يستثنون في الإيمان باعتبار ولا يستثنون باعتبار آخر. ولماذا يستثنون باعتبار كمال الإيمان؟ الجواب هم يلاحظون عدة أمور. أولا أن الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل يقتضي فعل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ومن الذي يقول إنه قد أتى بكل ما أمر الله عز وجل به؟ هل أحد يجرؤ على هذا؟ يجزم من نفسه أنه أتى بكل ما أمر الله به؟ الجواب لا. إذن لأجل هذا يستثني، لأنه يعلم من نفسه التقصير ولا بد. وثانيا يلاحظ أهل السنة البعد عن التزكية، عن تزكية النفس. الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم، وأي تزكية أعظم من أن يقول الإنسان أنا مؤمن كامل الإيمان؟ لأن هذا بمثابة أن يقول أنا تقي، أنا بر، أنا صالح، وهذا في الحقيقة من أعظم ما يكون من التزكية، وقد نهينا عن تزكية أنفسنا. وأمر ثالث يذكره أهل العلم، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، قال لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني، يعني بالنظر إلى مسألة الثبات، فهو لا يدري ما عاقبته، وكل أحد لا يدري ما هي العاقبة، فأرجو أن أثبت على هذا الدين حتى ألقى الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان الذي ينفع العبد هو الإيمان الذي يلقى به ربه. وأما لو عاش طول حياته مؤمنا ثم ختم له بخلاف هذا الإيمان عياذا بالله، فإن كل ما سبق لا ينفع، ليس كذلك؟ إذن ينظرون إلى مسألة كمال الإيمان وحقيقته، وينظرون إلى مسألة التزكية، وينظرون أيضا إلى مسألة الثبات. قال رحمه الله فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. إذن في أصل الإيمان لا استثناء، في أصل الإيمان لا استثناء، الله أعلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله. سنت. يقول رحمه الله ويرتبون أيضا على ما سبق في مسألة الإيمان ما يتعلق بالقيام بأمر المحبة والبغض والولاء والبراء والولاية والعداوة، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله سابقا. والرسالة كما رأيت تجد أن بعض المسائل قد تكرر ذكرها، وعلى كل حال في التكرار إفادة، في التكرار إفادة. وهذه مسألة أشرنا إليها في الدرس الماضي، أن حبك وبغضك ينبغي أن يكون في الله سبحانه وتعالى، وأن يكون بمقدار حال إيمان هذا الذي تحب أو تبغض. والناس في هذا على ثلاث درجات: منهم من يحب بلا بغض، يعني أن يحب حبا كاملا له ولاية بلا عداوة، ورأس أولئك من أهل الإيمان والإسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم من بعدهم من السلف الصالح وأئمة الهدى والصالحون المتقون من عباد الله المؤمنين. وصنف ينبغي أن يتوجه إليهم الإنسان ببغض كامل بلا محبة، وهم الكفار أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يكن من أهل هذا الدين فإن ثمة عقيدة قلبية مطلوبة منه لا بد منها، ألا وهي البغض في الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فلا يجتمع هذان الأمران في حق من قام بالإيمان الواجب وأدى حقه، إنما يحصل هذا ممن يقصر. أما من كان مؤمنا قائما بحدود الإيمان وحقوقه فإنه لا يجتمع في قلبه أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، ومع ذلك يحب عدو الله جل وعلا. والبحث هاهنا كما قدمت لك إنما هو في العقيدة القلبية، وأما المعاملة فشأن آخر يحكمها قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والدرجة الثالثة هم العصاة أهل الكبائر الذين لهم محبة من وجه وبغض من وجه آخر، لهم محبة بمقدار ما معهم من الإيمان، ولهم بغض بمقدار ما معهم من عصيان ومن شعب الكفر الأصغر. فهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن المحبة والبغض وأن الولاية والعداوة تتبعض، وليس الأمر على ما ذهب إليه الوعيدية، إما محبة تامة أو بغض تام ولا شيء يكون بين ذلك، هذا ليس بصحيح. إنما المحبة والبغض تتبع الطاعة والمعصية، تتبع الإيمان والكفر، والله عز وجل أعلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. يترتب على هذا الإيمان، فإن الإيمان له لوازم، ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بالدعاوى، إنما هو أوامر وحقوق وحدود وواجبات ومستحبات لا بد من القيام بها بالفعل. من لوازم هذا الإيمان وحقوقه أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وسبب ذلك أن الإيمان الذي عند أخيك شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تحب ما يحبه الله، يجب أن توافق الله سبحانه وتعالى في محابه التي شرع لك أن تحبها. إذا كان أخوك عنده إيمان إذن له حظ من محبة الله عز وجل، فالله سبحانه يحب أهل الإيمان. هذا عنده إيمان وعليك أن تحب هذا الإيمان الذي عنده، ومن لوازم ذلك أن تحب له ما تحب لنفسك، وهذا القدر واجب ليس من قبيل المستحبات. وخذها قاعدة، كل ما جاء في النصوص من أدلة فيها نفي للإيمان فإن هذا النفي لا يتعلق بكمال الإيمان المستحب، إنما يتعلق بكمال الإيمان الواجب. فقوله لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الواجب عليه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه مرتبة عظيمة ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على تحقيقها، فإنه لربما كان مقصرا في ذلك دون أن يشعر، ربما كان لنفسه حظ ينازعه في أداء ما أوجب الله عز وجل عليه. فالنفوس فيها ما فيها من حظوظ وفيها ما فيها من حسد، لربما تقعد بالإنسان عن أن يقوم بهذا الحق الذي يجب عليه، وهو أن يحب لأخيه الشيء الذي يحبه لنفسه. وما من شك أن المجتمع المسلم الذي تسود فيه هذه المحبة لا شك أنه يعيش في سعادة مؤجلة قبل السعادة يعيش في سعادة معجلة قبل السعادة المؤجلة. كل إنسان يحب أخاه ويحب له كل شيء يحبه لنفسه. ما أسمى هذا وما أحسن هذا وما أسعد الذين يعيشون في ظلال هذا، والله المستعان. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. أحسنت. يقول يترتب على هذا أيضا، على هذا الإيمان والقيام بلوازمه، أن يحب المسلم اجتماع المؤمنين وأن يكون سببا لتآلفهم وتحاببهم وعدم تقاطعهم، وأن يكون حاثا على هذا الأمر. والسبب في هذا ما قدمته لك، أن على المسلم أن يحب ما يحبه الله، والله جل وعلا يحب اجتماع أهل الإيمان وتآلفهم، اجتماعهم على البر والتقوى، فهو يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الرجل حريصا على جمع الكلمة وائتلاف الإخوة فاعلم أنه على خير وعلى هدى وعلى أنه سليم قلب. وبقدر إيمان العبد وعلمه يكون حرصه على اجتماع كلمة أهل الإيمان ومحبة وتحابهم فيما بينهم. كلما وجدت الرجل أعظم علما وإيمانا كلما وجدته أحرص على اجتماع كلمة أهل الإسلام وعلى زوال أسباب الفرقة وعلى حصول الاجتماع وعدم التقاطع والتدابر. وهذا الأمر لا يكفي فيه مجرد أن تحب، بل لا بد أن تبذل الأسباب لذلك. ومن الأسباب، بل من أعظم الأسباب، بذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون أخوك شيئا تعامله معاملة ما تراه في المرآة إذا نظرت إليها، كأنه نفسك، كأنه نفسك، فأنت تحب له الخير والصلاح. ولذلك إذا رأيت عليه أدنى شيء لا يليق فإنك حريص على أن تزيل عنه هذا الشيء، فتهتم وتحرص تجتهد في أن يزول عنه هذا النقص شيء يكدر عليك، هو قائم به وأنت المتكدر. ما أسمى هذه النفوس وما أصفاها؟ فتبذل له النصيحة وتكرر عليه بذلها حتى يزول هذا النقص الذي في أخيك وهذا الخطأ الذي هو عليه. فمحبة اجتماع المؤمنين وعدم تقاطعهم لا بد أن يصحبها بذل الأسباب في حصول هذه المحبة وزوال أسباب التقاطع. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتبارك، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. سد. هذا أيضا من توابع ما تقدم في المسألتين السابقتين، أن أهل السنة والجماعة يبرؤون من التعصبات والتفرقات والتباغض الذي يحصل بين أهل الإيمان. أهل السنة يقال لهم أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الجماعة، ويقال لهم الجماعة. ما عندهم من السنة سبب لاجتماعهم لا إلى تفرقهم، فلذا كانوا أهل سنة وجماعة. فالاجتماع مقرون بالاتباع الصادق للسنة، كما أن الفرقة مقرونة بالبدعة، ولذا يقال أهل البدعة والفرقة. فكون أهل البدع يفترقون هذا شيء لا غرابة فيه، نفس البدع أهواء والأهواء لا تجتمع، فلا غرابة أن يفترق أهل البدع. إنما الغريب، بل أعظم شيء غرابة، أن يتفرق أهل السنة والجماعة، مع أن ما عندهم من السنة وأعيد يدعوهم إلى الاجتماع والائتلاف والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. أهل السنة أحرص الناس وأسرعهم إلى فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، والله عز وجل قد أمرهم جميعا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحرصهم على أداء ما أمر الله عز وجل به يدعوهم إلى أن يمتثلوا هذا الأمر، أن يعتصموا بحبل الله جل وعلا، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يكونوا على قلب واحد، وأن يكونوا بمثابة الجسد الواحد. هذا من الأصول العظيمة، كما قال المؤلف رحمه الله: ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان. لكن التفرق مع الأسف الشديد في أهل الإسلام شيء كثير، ولم أرك الإسلام أدعى لوحدة ولا مثل أهليه هوى وتفرقا، حتى إن أهل الإسلام غلبوا اليهود والنصارى في التفرق، صح ولا لا يا جماعة؟ اليهود افترقوا على كم؟ 71، والنصارى على 72. أما هذه الأمة فعلى كم؟ على 73 فرقة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا التفرق وهذا الاختلاف وما يتبعه من تقاطع وتدابر وتباغض شيء كبير ومجالاته كثيرة. فثمة التفرق والتباغض بسبب البدعة، بسبب الالتزام بالمناهج البدعية والفرق البدعية والمذاهب البدعية الضالة. وثمة تفرق ضرب أطنابه في هذه الأمة بسبب المذاهب الفقهية، وثمة تفرق بسبب الأحزاب الدعوية، وثمة تفرق بسبب الانتماءات العرقية والمناطقية إلى غير ذلك. شيء عظيم، وكل باب من هذه الأبواب لو فتحته ونظرت ما بداخله لرأيت والله عجبا. كم من الحقوق قد أهدرت وكم من الحرمات قد انتهكت بسبب هذا التفرق الذي دهيت به هذه الأمة، ولربما كان على أشياء لا تقتضي أقل القليل من ذلك، لكنه الجهل والهوى والتعصب. تحضرني قصة تعبر عن صورة من صور هذا التقاطع والتدابر وهذه الفرقة التي أصيبت بها هذه الأمة، وهي ما ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره عند تفسير سورة الانشقاق. ذكر حادثة حصلت أمامه، وهي أن أبا بكر الطرطوشي العالم المشهور جاء زائرا له في مسجده، أظن أنه ذكر أنه في محرس ابن الشواء أو شيء من هذا، فيقول كنا نريد ننتظر الصلاة وكنت جالسا وبجواري بعض الناس ذكرهم، فقام هذا الشيخ وهذا العالم وهذا العلم من علماء المسلمين، قام يصلي فرفع يده عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهذا شيء في الأندلس ما كان معروفا، فقال أحد الحاضرين انظروا إلى هذا المشرقي كيف يفعل، قوموا فاقتلوه وارموا به في البحر. فهموا بقتله لأجل ماذا؟ لأجل الخلاف المذهبي، هم لا يرفعون أيديهم وهو يرفع يده، جزاء ذلك الاستهانة بدمه إلى هذه الدرجة، قوموا وارموا اقتلوه وارموا به بالبحر لا يراكم أحد. يقول القرطبي رحمه الله ففزعت لذلك فزعا عظيما، فقمت أهدئهم وأقول دعوا الرجل هذا عالم من علماء المسلمين وهو يفعل شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حتى هدأتهم، ثم لما صلينا يقول انصرفنا أنا وهو، وصار يترجاه في الطريق أن لا يرفع يده في صلاته خشية أن يصيبه مكروه. فانظر إلى هذا الجهل وهذا التعصب إلى أي درجة قد يصل بالجهال، إلى أن تسفك الدماء المعصومة لأجل مخالفة لماذا؟ لرأي فقهي. يعني أقصى الأمور وأصعبها في حق هذا الرجل أنه ماذا فعل؟ أخطأ، صح ولا لا؟ مع أنه لم يخطئ، أصاب السنة، لكن ليكن في ظنهم أقصى الأمور أنه ماذا؟ أخطأ. أيكون نتيجة هذه الخلافات المذهبية هذا القدر؟ وناهيك عما تزخر به بعض كتب المذاهب من تشنيع على المخالفين، فلربما وصل الأمر إلى حد التكفير، حتى إن بعض المرجئة من الماتريدية كفروا من استثنى في الإيمان، من قال أنا مؤمن إن شاء الله، هذه المسألة التي مرت معنا كفروه هكذا بإطلاق لمجرد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقالوا هذا شاك في إيمانه والشاك كافر. ولربما وجدت أحكاما تتعلق بعدم التزويج وأنه لا يجوز التزويج لمن كان ينتمي للمذهب الفلاني، وهلما جرى في أشياء موجعة كانت من نتاج هذا التفرق الذي أصيبت به هذه الأمة. المقصود يا إخوتاه أن أهل السنة والجماعة أحرص شيء على درء الفرقة بين المسلمين وعلى اجتماع الكلمة على الحق، ومن أسباب ذلك من أسباب زوال الفرقة المتقررة عند أهل السنة والجماعة أمور: أولا توطين النفس على التجرد للحق والتخلي عن الأهواء وهضم حظوظ النفس، فإن أكثر الخلافات إنما سببها حظوظ نفسية وأهواء شخصية، فمتى ما لزم الإنسان هذه الجادة وهي أن يكون رائده الحق وأن يكون متجافياً عن الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، الرائد هو الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيداً بغيضاً، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيباً قريباً. الأمر الثاني الذي يؤدي إلى زوال هذه الفرقة وحصول الاجتماع وهو من المتقرر عند أهل السنة والجماعة، تحقيق المحبة بين المسلمين كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان متحابين متوادين مجتمعين. الأمر الثالث الفقه في النصوص وتنزيل المسائل منزلتها. أكثر ما تجد الذين يبثون الفرقة والشقاق في هذه الأمة هم الجهال الذين ما تفقهوا في النصوص ولا عرفوا الخلاف ومأخذه. تجد أن أي خلاف أو أي مخالفة لرأي رأوه إنما هي الباخعة وإنما هي الباقعة، ولو أن هؤلاء تعلموا وتفقهوا لا أدركوا أن الأمر لا يستحق هذا القدر من الصلف ومن التشدد في مثل هذه المسائل. فالفقه والعلم من أعظم أسباب اجتماع الكريمة وحصول الألفة. الأمر الرابع امتلاء القلب بالرحمة. الرحمة صفة أهل الإيمان، والراحمون يرحمهم الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما ذكر أهل الجنة قال: أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رحيم ورقيق لكل ذي قربى ومسلم. فكلما امتلأت القلوب بالرحمة كان الإنسان حريصا على اجتماع الكريمة وزوال الفرقة، لأن الفرقة عذاب، والراحم لا يريد العذاب لا لنفسه ولا لغيره. والأمر الخامس والأخير الفقه في مقاصد الشريعة، وهذا من العلم النفيس، من أخذه بحقه وفهمه على طريقة السلف ونهج أهل السنة فإنه سيتسامى ويترفع عن كثير من أسباب الخلاف والفرقة والتقاطع في هذه الأمة. فإن من مقاصد الشريعة أن تجتمع كلمة أهل الإسلام، فالتناسب حاصل دون شك بين الاجتماع والقوة وبين التقاطع والتباغض والضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه قاعدة قطعية لا شك فيها. فالنظر والالتفات إلى مقاصد الشريعة يدعو المسلم إلى أن يكون سببا من أسباب الاجتماع لا أن يكون سببا من أسباب التفرق والتباغض. وأنبه هاهنا إلى أن الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم في هذه القضية، في قضية الاجتماع ودفع الفرقة، أن نهجهم يقوم على حرصهم على اجتماع الكلمة مع الالتزام بالحق وعدم تمييعه أو تضييعه. انتبه لهذا، بعض الناس لربما يكون منهم حرص على زوال أسباب الفرقة لكنه لا يبالي ولو ضاع في سبيل هذا الحق وماع واضمحل، وما هكذا طريقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة نعم حريصون على اجتماع الكلمة، لكنه الاجتماع الذي يبقى معه الحق ظاهرا لا ضائعا، فهذا من الأمور المهمة التي تميز طريقة أهل السنة عن غيرهم. والحق مقدم على كل شيء. وأمر آخر، أهل السنة والجماعة عندهم فقه في تقدير الخلاف ومعرفة ما يقتضيه كل واقع من هذه الواقعات التي حصل فيها خلاف، هل تقتضي حصول نزاع لربما مقاطعة وتهاجر أم لا. أهل السنة والجماعة أهل فقه في هذا الباب، يقدرون المسائل ويضعون كل شيء في نصابه. ثمة خلافات لا تقتضي حصول التنازع، وينبغي أن يكف المسلم عن أخيه في مثل هذه المسائل، أشياء اجتهادية والأدلة فيها احتمال، لا ينبغي التشدد في مثلها. وثمة مسائل الحق فيها ظاهر والمقام فيها مقام توحيد وشرك أو سنة وبدعة، التساهل فيه يؤدي إلى دخول الدواخل على عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهاجهم في العلم والعمل. هنا التعامل ينبغي أن يكون مختلفا، وبالتالي لا ينبغي أن ينظر إلى المسائل كأنها أسنان المشط متساوية، بل لا بد من فقه في المسائل المختلف فيها. فهذا ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم في التعامل مع هذه القضية. وثمة أمر ثالث، وهو مراعاة المصالح والمفاسد. أهل السنة والجماعة ينظرون إلى اجتماع كلمة المسلمين أنها مصلحة وخلافها مفسدة، ولكن ليست هذه هي المصلحة الوحيدة، ثمة مصالح شرعية أخرى. فبقاء هذا الدين صافيا نقيا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مصلحة عظمى ينبغي أن تراعى وعليه، فلا بد من مراعاة تحقيق المصالح ودرء المفاسد. والقاعدة أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. والأمر الرابع والأخير، أن أهل السنة والجماعة أهل اتباع للسلف الصالح في هذه المسألة، من حيث التساهل وغض الطرف في بعض المسائل الخلافية أو عدم ذلك. أهل السنة تبع في هذا لأسلافهم السلف الصالح رحمهم الله، من نظر في حالهم وجد أن لهم مواقف مختلفة بحسب المسائل. خذ مثلا الإمام أحمد رحمه الله كان يخالف ويختلف وينازع الشافعية رحمه الله في مسائل، كان يخالف ويختلف وينازع إسحاق ابن راهويه رحمه الله في مسائل، لكن انظر تعامله مع الشافعي وإسحاق، وانظر تعامله مع الكرابيسي مثلا وغيره من أهل البدع، تجد أن الأمر ماذا؟ كان مختلفا تماما. إذن أهل السنة والجماعة يتبعون نهج السلف الصالح في مثل هذه القضايا. والناس على كل حال يا إخوتاه في هذه المسألة بين إفراط وتفريط مذمومين ووسط ممدوح، بين إفراط وتفريط مذمومين ووسط ممدوح، وهنيئا لأهل الوسط. الله جل وعلا أعلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبه، وأن لهم من الفضل والثواب والمناقب ما فضلوا فيه سائر الأمة، ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر. يترتب على الإيمان من حيث لوازم الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يرجع إلى الإيمان بالرسل، أو الإيمان بالكتب، يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل، كل ذلك من لوازمه تحقيق الاعتقاد الحق في الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكروا ابتهجت النفوس وفرحت وتعطرت المجالس والدروس، فأهل السنة والجماعة تنشرح نفوسهم عند ذكر الصحابة، وهم القائمون بحقهم، لأنهم يرون أن لهم، أعني للصحابة، حقا عظيما عليهم. وذكر المؤلف رحمه الله 5 أشياء بما على أهل السنة والإيمان أن يراعوها في حق أولئك الصحب الكرام. فذكر محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، يشير إلى أن أهل السنة يفاضلون بين الصحابة في المحبة والإكرام والإجلال بحسب مراتبهم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة متساوون في الفضل، متفاوتون في الأفضلية. ما القاعدة؟ الصحابة متساوون في الفضل، كلهم أهل فضل، ومع ذلك هم متفاوتون في الأفضلية، بمعنى بعضهم أفضل من بعض. وينبغي أن يكون لهذا التفضيل أثر من جهة المحبة والتكريم والاعتقاد القلبي بالأفضلية بينهم. والمرجع في هذا ليس إلى الأهواء، إنما إلى الأدلة، إن الأدلة قد دلت على أنهم متفاضلون وأن بعضهم أفضل من بعض. وأفضل الصحابة على الإطلاق 10 المبشرون بالجنة، وأفضل 10 الخلفاء الـ4، وأفضل 4 الشيخان، وأفضل 2 أبو بكر رضي الله عنه، فهو أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم من بعد يأتي في الفضل أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. ومن أهل العلم من يقدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد. والمهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار، والسابقون أفضل من المتأخرين. وأفضل الصحابيات 3: عائشة وفاطمة وخديجة رضي الله تعالى عنهن، وفي تفضيل بعضهن على بعض خلاف وتفصيل. قال: وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه سائر الأمة. ثم أشار في آخر هذه الجملة: وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر. لا شك في هذا ولا ريب، وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ وقد زكاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير الناس قرني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد يا جماعة من الحب أو الطعام كم يبلغ؟ المد هكذا؟ لا، ما يصل كيلوين. ما يملأ كفي الرجل المعتدلتين، والنصيف ها ما يملأ الكف. طيب، لو تصدق صحابي بهذا المقدار من الحب من الأرز كم يكلف؟ بكم هذا؟ ها؟ كم بكم هذا المقدار من الأرز؟ ها؟ نصف دينار؟ يعني أو أقل قليلا. طيب، صحابي يتصدق بهذا المقدار، بما مقداره نصف دينار، وتأتي أنت فتتصدق بمثل أحد ذهبا. كم طن من الذهب يا جماعة يساوي جبل أحد؟ كلكم تعرفون جبل أحد، كم طن يا جماعة؟ شيء لا يمكن حصره. والله إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق، أليس كذلك يا جماعة؟ والله إنه لحق. أنت تتصدق بأطنان لا حصر لها من الذهب، ملايين الملايين أو مليارات المليارات، ويأتي صحابي ويتصدق بهذا المقدار اليسير. أي الرجلين أكثر أجرا؟ الصحابي أم أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي، مع أن الله ما ظلمك حقك، سيوفيك حقك، لكن الفضل بيده، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. فأي منزلة هذه التي حازها أولئك الأصحاب رضي الله عنهم؟ ولاحظ أن هذا الحديث الخطاب فيه للمتأخرين من الصحابة في حق متقدميهم، ليس في حقنا نحن، فكيف في حقنا نحن؟ وهذا فقط في الصدقة. طيب، ما هو أرفع وأكبر، كالصلاة، كالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون أجر ذلك؟ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن الصحابة رضي الله عنهم لهم الفضائل والسوابق والمناقب والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال في الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم. وذكر ثالثا أن أهل السنة يدينون بمحبتهم، هذا من حقهم علينا معشر أهل الإيمان والسنة، لا بد من أن تحب الصحابة رضي الله عنهم في الله جل وعلا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لازم ذلك محبتهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وإذا ثبت هذا في الأنصار فلن يثبت في المهاجرين من باب أولى، فقد جمعوا بين الهجرة والنصر. إذن من الإيمان حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ونشر فضائلهم، هذا الأمر الرابع، نشر فضائلهم وذكرهم بالخير والثناء عليهم. لا يرد ذكر أحد من الصحابة جملة أو تفصيلا إلا بأحسن الذكر وأحسن الثناء، وهذا لا شك أنه فرع عن صادق محبتهم، فإنك لا تذكر من تحب إلا بأحسن ذكر وأجمله وألطفه، ليس كذلك؟ ومن أولى الناس بحبنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك الأخيار الذين لهم فضل عظيم علينا، إنه ما بلغتنا آية بل حرف من كتاب الله، ولا حديث بل حرف منه، إلا بسببهم رضي الله تعالى عنهم. فكل خير نحن نتقلب فيه هم السبب فيه، الخير المتعلق بالدين والعلم والإيمان هم السبب فيه. اجتهدوا وجاهدوا حتى نقلوا إلينا هذا الخير العظيم، فلهم علينا منة وفضل، ومن أسباب محبتنا لهم، فلا نذكرهم إلا بالخير. والأمر الخامس، قال يمسكون عما شجر بينهم. الصحابة رضي الله عنهم مع علو منزلتهم بشر وليسوا معصومين، ويحصل بينهم ما يحصل من البشر، ولله عز وجل الحكمة البالغة. وكان مما حصل فتنة وقتال جرت بين بعضهم، ومثل هذا عند أهل السنة والجماعة يطوى ولا يروى، ويمر عليه سريعا ولا يوقف، لا يوقف عنده. السكوت عما شجر بينهم، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم، يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. فأهل السنة والجماعة يكفون عن هذا الخوض في هذا الأمر، ويكفينا في هذا ما أدبنا إياه أو ما أدبنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل كما عند الطبراني بإسناد جيد: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والبحث في هذا الموضوع لا يجر شيئا نافعا، لا في علم ولا في عمل، ولا في دنيا ولا في دين. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم إن هذا الموضوع قد دس فيه أهل الكذب والنفاق والبدعة كثيرا واختلاقا كثيرا، فالوقوف على حقيقة ما جرى من الصعوبة بمكان. ثم إن الخوض في هذا الموضوع قد يؤدي إلى أن يقع في القلب شيء على أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وسد الذريعة أصل شرعي. لهذا ولغيره توارد أهل السنة والجماعة على الوصية والحث على الكف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. فحذاري من إرخاء السمع لبعض أهل الفتنة الذين يلوكون هذا الموضوع وينشرونه ويبثونه بدعوى البحث التاريخي المنصف، ليتق الله عز وجل هذا الإنسان ويكف نفسه عن أن ينصب نفسه مشذبا لبعض الصحابة رضي الله عنهم ومتطاولا عليهم، فإن هذا أمر قد نجى الله سبحانه وتعالى منه سيوفنا فلا نلطخ فيه ألسنتنا. هذه بعض الحقوق التي علينا معشر أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة رضي الله عنهم، وثمة أشياء أخرى، وفيما ذكر خير إن شاء الله. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى. أحسنت. أشار المؤلف رحمه الله ها هنا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون وجوب نصب إمام للمسلمين، ولا شك أن هذا الأمر هو المتقرر عندهم وعند غيرهم من جماهير هذه الأمة سوى من شذ، أن من الواجب الكفائي على الأمة نصب إمام لها، لأن مصالح الدين والدنيا لا تستقيم إلا بهذا. والخلل العظيم والمفسدة الكبرى حينما يعيش الناس ولا رأس لهم ولا إمام لهم ولا حاكم يحكمهم. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة حين لا يكون للناس إمام يقوم بأمرهم. هذه فتنة عظيمة، والشريعة جاءت بهذا دون شك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام. فقال في حديث حذيفة كما في الصحيح قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإذا كانت الشريعة قد أمرت الثلاثة نفر إذا خرجوا أن يؤمروا عليهم أحدهم، فكيف بالأمة الواسعة؟ أليس هذا أولى بالأمر بالتأمير؟ وهذا ما حصل عليه الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم عقيب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بادر بعض كبرائهم كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين إلى التباحث في مسألة من يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم انشغلوا عن هذه المسألة، عن مسألة تجهيزه عليه الصلاة والسلام للدفن، وما ذاك إلا لأن هذه المسألة مسألة كبيرة وعظيمة ولا بد من المبادرة إليها. فالمقصود أنه لا بد من قيام إمام أو من نصب إمام للمسلمين يقوم بأمرهم، ولا فائدة من هذا النصب للإمامة ما لم يقم المسلمون بواجب السمع والطاعة لهم. أي فائدة أن ينصب إمام لا يسمع له ولا يطاع؟ إنما الواجب أن يسمع له وأن يطاع. قال: ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. أحسنت. أيضا يرى أهل السنة والجماعة أن من لوازم الإيمان وحقوقه وفروعه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا قد تواردت عليه الأدلة الكثيرة وجاء فيه الأمر المحقق من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدرجات الإنكار هذه التي سمعت: باليد، وعند عدم الاستطاعة فباللسان، وعند عدم الاستطاعة فبالقلب. ولا بد أن يكون هذا كما قال الشيخ رحمه الله على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية، يعني ليس بالأهواء ولا بالآراء، إنما بحسب ما تقتضيه الشريعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: على ما تقتضيه الشريعة. والغفلة عن هذا القيد قد كان السبب في وقوع كثير من الفتن في هذه الأمة، ترتبت عليه من المفاسد أشياء كثر. لا بد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة، وما أحسن ما قال أهل العلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج ذلك إلى ثلاثة أشياء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم قبله، ورفق معه، وصبر بعده. هذه أمور ثلاثة لا بد أن يلاحظها المسلم عند قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما العلم فلا بد منه، وبه يتحقق ما ذكر المؤلف رحمه الله من أن ذلك ينبغي أن يكون على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية على ما تقتضيه الشريعة، هذا لا يتأتى من الجاهل. ولا بد من رفق معه، فإن الخير كله في الرفق، والله يعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ولا بد من صبر، الطريق ليس سهلا، ونزع الناس عن محبوباتهم شاق على النفوس، ولربما يبدر بسبب هذا الأمر والنهي شيء يستحق معه أو ينبغي على المسلم معه أن يتسلح بالصبر. فهذه أمور ثلاثة لا بد من مراعاتها. الشاهد أن هذه الجملة من كلام الشيخ مهمة، لا بد من الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا قيام للدين إلا بهذا، لا بد أن يفشو الخير، لا بد أن يحث الناس على التقوى والصلاح وأداء ما أمر الله، لا بد من النهي عن المنكر، لا بد من أن يبين الباطل، لا بد أن يعيش الناس وقد عرفوا الصواب والخطأ. ومن كان على علم بهذا ينبغي عليه أن يبادر إليه، ما استطاع إلى هذا سبيله، كان عنده سلطة وقدرة فبيده وإلا فبلسانه، ولا أقل من أن ينكر بقلبه مع ترك المكان الذي فيه المنكر عند الإمكان. فلا إنكار بالقلب مع الجلوس مع عدم الضرورة، إنكارك بالقلب يقتضي منك أن تفارق مكان المنكر، وكل ذلك يراعى فيه ما تقتضيه الشريعة. والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وما أحسن ما ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن مراتب الإنكار أربع: المرتبة الأولى أن يزول المنكر، والمرتبة الثانية أن لا يزول ولكنه يخف، والمرتبة الثالثة أن يزول ويخلفه مثله، والمرتبة الرابعة أن يزول ويخلفه ما هو أكبر منه. أما المرتبتان الأولى والثانية فإن الإنكار هاهنا مشروع، إذا كان المنكر في ظنك يزول أو يخف على أقل تقدير فالإنكار هاهنا مشروع. وأما إن كان يزول هذا المنكر ويخلفه مثله فقال ابن القيم رحمه الله هذا محل اجتهاد، وأما المرتبة الثالثة فهي أن يزول هذا المنكر لكن يخلفه ما هو أكبر منه، ها هنا الإنكار غير مشروع. ها هنا الإنكار منكر إذا كان سيترتب على زوال المنكر حصول منكر أعظم، فالإنكار منكر. الله عز وجل أعلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى وللجملة: فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين، ومن تمام هذا الأصل طريقهم في العلم والعمل. وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي، هذا كله من تمام الإيمان والدين. كأن الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر بعض المسائل والأصول واللوازم التي لا بد منها في تحقيق الإيمان رأى أن الأمر يطول، فأتى بهذه الجملة المجملة، وهي أن أهل السنة والجماعة يرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فالقيام به من الإيمان، وكل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فاجتنابه احتسابا من الإيمان. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل الخامس: طريقهم في العلم والعمل. وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة هي وما تفقه. بارك الله فيك. وصلنا إلى الأصل الخامس والأخير. من الأصول التي أصلها الشيخ رحمه الله جزاه عنا خيرا في هذه الرسالة النافعة الماتعة. هذا الأصل طريقهم ويريد أهل السنة والجماعة طريق أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. قال: وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون، وقد علمت معنى الالتزام، أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم به، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها، أعني هذه النصوص، والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، وأراد دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. هذه طرق الدلالة عند الأصوليين وكذلك عند المناطقة. أما دلالة المطابقة فإنها دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع بإزائه، دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع بإزائه. سميت هذه الدلالة بدلالة المطابقة للتطابق الذي يحصل بين اللفظ والمعنى. مثال ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، على أداء، على الأمر بأداء الصلاة المعروفة كاملة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. وأقيموا الصلاة أي كل هذا العمل المفتتح بالتكبير والمختتم بالتسليم. أما دلالة التضمن فإنها دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على بعض معناه، كدلالة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، على وجوب السجود. فلو قال لنا قائل: السجود في الصلاة واجب، قلنا: ما الدليل؟ قال: الدليل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. قلنا: الأمر في هذه الآية تعلق بالصلاة، وما ذكر السجود، فبأي شيء يجيب؟ يقول: أنا أستدل بدلالة التضمن، فإن الصلاة تتضمن ماذا؟ السجود. فهذا اللفظ يدل على أشياء منها السجود، فأنا أستدل بهذا اللفظ على بعض معناه، أستدل بهذا اللفظ على بعض معناه، بعض ما دل عليه. هذه هي دلالة التضمن. أما دلالة اللزوم فإن، أو عفوا، دلالة الالتزام، ويقال دلالة اللزوم أيضا، فإن المراد بها دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لكنه ملازم له ولا ينفك عنه، لكنه ملازم له ملازمة ذهنية ولا ينفك عنه. كان يستدل إنسان مثلا بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، على وجوب الطهارة. قد يقول قائل: لماذا تستدل بهذه الآية والبحث في الطهارة، والآية جاءت في الصلاة؟ ما رأيكم؟ نقول: أحسن، لأن من لازم الصلاة حصول الطهارة، الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، صح ولا لا؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فالطهارة لا بد منها. نعم، الطهارة خارجة عن الصلاة، ولكنها ماذا؟ ملازمة لها ولا تنفك عنها. فهذه هي دلالة اللزوم. مراد الشيخ بهذا الكلام أن أهل السنة والجماعة يجتهدون غاية الاجتهاد في معرفة كل ما دل عليه دليل من الكتاب والسنة، يحرصون أن لا يفوتهم شيء من المعاني التي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس أنهم يتعاملون من النصوص يتعاملون مع النصوص بأطراف أصابعهم ولا يبذلون الجهد ويبذلون ما يستطيعون في فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا شأنه ليس هذا شأن أهل السنة. أهل السنة يبذلون ما يستطيعون في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه غال عندهم، قدره ثمين، ولذلك لا يريدون أن يفوتهم شيء من الخير والهدى والعلم الذي دل عليه الكتاب والسنة، ولذلك ينظرون ويتأملون ويدمنون البحث في معاني نصوص الكتاب والسنة. ولذا استحقوا أن يكونوا أهل السنة، ألزم الناس لها وأحرص الناس عليها، ألزم الناس لها وأحرص الناس عليها فقها وعملا. هذا الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله. ولذا يقول بعد هذا: ويبذلون قواهم كل ما يستطيعون في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة. إذن يا إخوتي، لنجعل من أهدافنا، بل من أعظم أهدافنا في الحياة، أن نفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا والله هو العلم، وهذا والله هو لب العلم، وهذا والله هو خلاصة العلم. قد تضيع أوقات في أشياء قليلة الفائدة، ويغفل عن هذا الأمر العظيم الذي هو الغاية والقصد والمراد من طلب العلم الشرعي، أن تفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تعرف ماذا يريد الله منك وماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هدف عظيم، ما أحسن أن توقف حياتك للوصول إليه، لأنك إن فعلت والله قد حزت السعادة من جميع أطرافها. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده ونقضه فهو علم باطل، فهذا طريقه في العلم. يقول الشيخ: كل علم أعان على تحقيق هذه الغاية من فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وازره يعني سانده ساعده أعان على تحقيق هذا العلم أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل. العلوم التي ينتفع بها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علم شرعي أصلي، وعلم شرعي تبعي، وعلوم نافعة غير شرعية. العلم الشرعي الأصلي، هذه العلوم الأصيلة هي الكتاب والسنة وما يتفرع عن ذلك من علم التفسير والحديث والفقه والاعتقاد، وثمة علوم شرعية تبعية هي في الأصل ليست علوم شرعية، يعني البحث فيها ليس يراد به أصالة معرفة الوحي، إنما أضحت هذه العلوم علوما شرعية لأنها معينة على فهم أدلة الشرع، كعلم النحو والصرف والبلاغة وما إلى ذلك. هذه العلوم علوم شرعية ماذا؟ تبعية. لماذا كانت شرعية وهي في الأصل لا يبحث فيها في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا التفقه في معاني النصوص، إنما هي تتعلق بكلام العرب وبلاغتهم وإعرابهم وما إلى ذلك. الجواب أنها معينة على فهم الوحي، على فهم الأدلة. لا يمكن أن تفهم الوحي إلا بفهم هذه العلوم، فصارت علوما شرعية من هذه الجهة، علوم شرعية تبعية. وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله حينما قال: وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي. وثمة علوم فيها نفع للمسلمين في دينهم أو دنياهم، وسبق الكلام فيها في الدرس الماضي، وهذه علوم نافعة شرعا وإن لم تكن علوما شرعية. بعض العلوم المتعلقة بالصحة، بالطب، بالهندسة، بالفنون العسكرية، بغير ذلك، هذه علوم نافعة وتفيد الناس في دينهم أو دنياهم، ولكن لا ينبغي المبالغة فيها حتى يوصف بها أو حتى توصف بأنها علوم شرعية. العلم الشرعي هو الذي جاء المدح والثناء عليه في أدلة الكتاب والسنة، كقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والقاعدة أن العلم إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة فالمراد به العلم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا إيش؟ العلم بأل العهدية. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والأنبياء ما ورثوا طبا ولا هندسة ولا شيئا من هذا، أليس كذلك؟ إنما ورثوا للناس الوحي، فصار العلم بالوحي هو العلم الممدوح في نصوص الكتاب والسنة، وتلك علوم نافعة ويؤجر صاحبها باقتران النية الصالحة. نعم. أما العلوم الضارة، قال: وكما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، علم الكلام وعلم الفلسفة وما إلى ذلك، هذه علوم باطلة، هم أبعد الناس عنها ويحرصون على التحذير منها لأنها مضادة لعلم الوحي. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل، وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى. خلاصة كلام الشيخ هنا أن أهل السنة يعمرون أعمارهم وأوقاتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، يتقربون إليه بالنوافل بعد الفرائض، ويجاهدون أنفسهم على ترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله عز وجل، وهذا ما يحتاج إلى مجاهدة عظيمة في هذا الزمان، فإن الوقوع في المحرمات في هذا الزمان بصرية كانت أم سمعية أم قولية أم غيرها صار سهلا في هذا الزمان، والله المستعان، فهذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة من أهل الإيمان. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك. ختم المؤلف رحمه الله كلامه بقاعدة جامعة لا بد من مراعاتها في كل ما سبق، وهي أن يعلم أن المقبول عند الله سبحانه وتعالى من ما يتقرب به إليه هو ما جمع الأصلين العظيمين اللذين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص لله فإن الله جل وعلا قد حكم أنه لا يقبل عملا إلا وقد أريد به وجهه، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، فما سواه تعب لا يجدي على صاحبه شيئا، أي عمل لم يخلص فيه صاحبه لله جل وعلا لا ينفعه في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الأصل الثاني فهو السير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته في هذا العمل وأداؤه وفق سنته، فالطريق إلى الله عز وجل مسدود إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وكل عمل ليس عليه ختم النبوة فإنه لا ينفع صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قعد تلك القاعدة العظيمة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. هذا كلام صريح فصيح واضح أن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والمتابعة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا لسميع الدعاء. وأسأل الله جل وعلا أيضا أن يجزي عنا المؤلف خير الجزاء على ما بذل وبين ونصح، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الانتفاع بهذه الرسالة والمداومة على طلب العلم، ولا سيما أن يعيننا على طلب علم الاعتقاد، فإن هذا أهم العلوم وأولاها وما ينبغي الحرص عليه وبذل الجهد فيه دائما. ولا يكفي في تعلم الاعتقاد رسالة أو رسالتان أو ثلاث، بل ينبغي أن تكون أن يكون درس الاعتقاد شيئا تداوم عليه دائما يا رعاك الله. علم الاعتقاد علم يضعف ما لم يداوم الإنسان عليه ويذكر نفسه به دائما، والحاجة ماسة كما ترى. ما لم تكن متأصلا في هذا الباب فإنك ستصاب مقاتلك وستكون في مرمى السهام. فالله الله بالتحصين، والله الله بالتسلح بسلاح العلم بعلم الاعتقاد الصحيح، حتى تكون سببا في نجاة نفسك، تنجو من الضلال في الدنيا، تنجو عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم القلب الموحد لله عز وجل، الذي سلم لله تبارك وتعالى وسلم له واستسلم. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك ويوفقنا إليه، إن ربنا لسميع الدعاء. وجزاكم الله خيرا على حرصكم واهتمامكم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.